السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الاستثنائي كما قلنا قبل الدرس الأصلي في مسألة أصل دين الإسلام. بعض الإخوة كان بيقول يعني اللقاء اللي فات تكلمنا عن، قلنا ان الأشاعرة الذين هم يعني في هذه الأيام هم ليسوا كالنووي والقرطبي وأمثال هؤلاء، وإنما هم صوفية أو قبورية. فهو يعني كأن في توسعة في العبارة أو لا. طبعا القصد من ذلك إني عايز أقول إنه الأشاعرة اليوم مش هم قضية تأويل الصفات بس، لا، أشعارة اليوم بقى عندهم بقى مشاكل أخرى كبيرة غير السلف. ولذلك هم دايما يقولوا إحنا أهل السنة أهل السنة، وعايزين نقنعوا الناس بذلك، لكن لا، هم عندهم بقى قبورية فعلا، يعني بيسأل القبر فعلا. في عندهم من يؤمن بالفروع والاتحاد، في عندهم من يقول عقيدة الجهمية، في القرآن مخلوق ولا غيره ولا كده، ولعل الكل شاف بعض المشاهير وهو على التلفزيون والإذاعة وعامة، ويقول إنه إن القرآن مخلوق، ويتبجح وينسب ذلك للإمام أحمد. طبعا ده شيء في غاية الفوضى. أنا أقصد بس عايز أقوله إن هم الآن بقى فيه انحراف من البدع، ده تطور. فلما يقول لك أشعارة اليوم، ما تقولش بقى تروح بقى تقول تفتكر النووي وغيره وهؤلاء الأطهار الكبار، لا بتوع النهاردة، لا، في طبعا في أشعارة فقط كهؤلاء، لكن لا شك ان في جمهور كبير جدا منهم قبورية لا شك. وده هيتضح ان شاء الله حينما يتضح اصل دين الاسلام. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مقدمة في ان الاصل شيء واصول الدين شيء، اصل الدين شيء واصول الدين شيء. ولابد ان نعلم ايها الاخوة انه لابد من التفاصيل والتفاريق. يقول الفقهاء الفقه هو الجمع والتفريق، يعني تعلم ما هي المسائل التي يجمع بعضها الى بعض تشبه بعضها، وتعلم المسائل المفرقه، تعرف الفرق بين المسائل اللي بينها فرق. ولذلك صنف العلماء في هذا الفن الجليل كتب الفروق، زي الفروق للقرافي، وزي الفروق للعز بن عبد السلام، وزي نحو هذه الاشياء الفروق، لتعلم المسائل التي تتداخل بعضها في بعض. وهذا هو صميم مذهب اهل السنه. نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة نفيسة جدا. اسمع هذه الكلمة، أنا بقدم لهذه المقدمة ليه؟ عشان لما أجي نفصل مسألة الأولى، دي غير دي حاجة ودي حاجة تانية، حكم دي شيء ودي حكم شيء تاني، يشتركان في حكم ويختلفان في حكم آخر، اسمه حكم. الأشياء اللي هتسمعها بعد كده لازم تبقى عارف إن دي تفاصيل أهل السنة. أهل البدعة من سيماهم الإجمال، اللي يجمل يحط الموضوع مجمل. ولذلك تلاقيهم مثلا خوارج، الخوارج يقول لك خلاص الناس دول اصلهم لهم كلهم كفار، خلاص باجمال. والاحكام الاجماليه هي احكام جائره. طبعا في احكام اجماليه، لكن تبقى احكام بايه؟ بمناطقها الصحيحه. لكن الاحكام الاجماليه هي احكام جائره في الجمل. يقول ابن تيميه رحمه الله: لن يذم السلف والائمه الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات، علم الكلام يعني، لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، اشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي يثبته الكتاب والسنة، وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة بخلاف مسلك أهل الأهواء. من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في المسائل والوسائل من غير التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم، فهذا من مسارات الشبهة. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا ده كلام في غاية النفاسة. يبقى لما تسمع النهاردة بقى ان نبدأ نتكلم عن الديمقراطية، وان هذا هو السبيل، وان هو ده حكم، وان دين، وان البعض يقول احنا لا والله الشريعة هي محكمة اوريدي. محكمة اوريدي يعني ايه؟ طب محكمة اوريدي دي بقى انت ما تعملش مشاكل، ما عامل مشاكل مين؟ ما محكمة اوريدي. لا وبعدين ده مات خارج. لو محكمة اوريدي بقى هؤلاء الذين يحكمون بها يبقى حكم صدق. لا طبعا لا مش الكلام ده. انما لابد ان تعلم ان العلمانية هي الفصل بين الاشياء ابتداء. وسنبين ان شاء الله عز وجل لما نتكلم عن قضية اصل الدين، لكن عايز اقول لك بس ابتداء كده يعني كمقدمة، ان هي الفصل بين الاشياء، وواقعها الفصل بين الدين وبين القانون. ده كلام كده دغري، مفيش فيه نقاش، وانا هقول لك الادله على ده بعد كده ان شاء الله. لكن عايز اقول لك ان محدش بقى ما تلبسش بقى عليا تقول والله يا اسطى معلش هذه ديمقراطيه في الشرق، اما ديمقراطيه في الغرب فمش ولا مفيش الكلام ده. انت تقول لي الاول ايه تعريف الديمقراطيه دي؟ انا مش عارف اسمها ديمقراطيه. انا لا اقرا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اسمه ديمقراطيه. لكن الذي اعرفه ان هذه المسائل تبين اولا، فاذا بينت تقول لي ايه معناها او ما انا اقدر اسحب لها الحكم من الكتاب والسنه. وده كلام بتمام نفيس جدا اللي اتمنى انك تراجعه في كتاب الاداب الشرعيه لابن مفرح رحمه الله، نقل عنه بتمام. في كلام اخر لابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يعني لا اريد التطويل به، لكن راجع هذا المعنى ايضا في كلام ابن القيم في كتاب الفوائد على قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الايات، اذا فصلت بانت سبيل المجرمين. فيقول ابن القيم رحمه الله: ما فحواه انه لا يستطيع ان يسلك الى الله عز وجل الا من عرف السبيل مفصلا على وجه التفصيل، سبيل الله عز وجل، ويعرف سبل الجاهليه مفصله ايضا على وجه التفصيل. احنا بقى يا اخوه لازم تعرفوا ان كل اللي بنقع فيه النهارده بسبب ايه بقى؟ بسبب اللي يقول لي كلمه شرعيه ويحط تحتيها 1000 كلمه مش شرعيه. لان هؤلاء شياطين الجن الانس الذين يشبهون اخوانهم من شياطين الجن. عارفين الحديث بتاع الجني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يتسمع في السماء فترجمه السماء فينزل وقد سمع كلمه حق، فيضيف عليها وليه اللي هو بقى الساحر والعراف والجماعه الضلال دول، الشيطان يقول له كلمه هي فعلا سمعها، يقوم يضيف عليها وليه 100 كلمه. فبدل ما تسمع الكلمه الحق تقول اه والله ده عنده حق، ده طلع الراجل بيعرف هو ولا حاجه، ولكن هو في الحقيقه لا يعرف ولا شيء خالص، وانما هو اخذ كلمه استرقها يبتلي الله عز وجل بها عباده. هتقف تقول له كذبت عيني وكذبت اذني وصدق الله، ولا هتقول له بقى ده طلع بيعرف الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون اين يبعثون. خلي بالك، لان هذه مزله اقدام شديده جدا، فتنه عظيمه جدا جدا. فخلي بالك من المسائل دي. يبقى احنا كل لفظه هنيجي هنفصلها، والالفاظ الداخله الحديثه نفسرها يعني ايه الكلمه الفلانيه، عشان نقدر ناخد منها حكم شرعي. الحقيقه كنت عاوز اخد حته كده معاك يا سيره قبل ما ندخل في مساله بقى. بعد ما قلنا ان في فرق بين اصل الدين واصول الدين، هنقول طيب ما هو اصل الدين وما معنى اصل الدين وشرح هذا المعنى ان شاء الله عز وجل. لكن عايز قبل ذلك اقول لك حته كده في الغزو الفكري، واحنا نتمنى ان يكون في يعني سعه ان احنا نتكلم في الغزو الفكري. ايه اللي حصل بالظبط اللي هم بيبداوا يتكلموا عليه في القرن ال14 تحديدا؟ طبعا هو في قبل كده في مشاكل قبل كده حصلت في الدوله العثمانيه بشكل، طبعا حصل قبل كده وحصل في الدوله العباسيه، الدوله الامويه كمان حصل، لكن كانت متماسكه، الدوله اللي كانت متماسكه. انما الاشكالات اللي حصلت بعد كده بقى تحديدا بعد غزو نابليون لمصر ودخوله، وبعدين محمد علي وبتاع، بيبداوا يأرخوا من هنا ان حصل تهتك في اصول كبيره للدين في دوله الاسلام، فضلا عن تهتك الارض نفسها اللي بدات تتفرق وتتقطع ويحصل فيها اشكال. لعل انه باين ده، لكن عايز اقول لك بس كلمه مجمله. هناك شيء اسمه المذهب التلفيقي، هو اللي عندنا منه البلية إلى الآن، البلية العظيمة إلى الآن هو المذهب التلفيقي. ده إيه التلفيق؟ إيه الموضوع؟ الموضوع هو إن لما الاحتلال دخل ولما حصل تخلف شديد جدا جدا في أيام الدولة العثمانية في آخرها، حصل تخلف شديد، بقى فيه إهمال جامد، وبقى فيه بعض السلاطين بدأ يحكم بغير ما أنزل الله، بدأ يحاول زي عبد الحميد الأول وزي غيره، بدأوا يعملوا حكم غير ما أنزل الله فعلا. وبعضهم يرجعوا تاني، وبعضهم يرجعوا تاني، في اشكالات كده. لعلنا نتكلم في شيء خاص لدولة العثمانية، لان طبعا هو يعلو من منارها جدا جدا جدا، لدرجة انه لا محتاجة تفصيل طبعا، لا لابد يكون فيها تفصيل. لكن عايز اقول لك انه حصل ترهل شديد في الدولة، تخلف شديد، بدأوا ان هم ينساقوا وراء الغرب كناس بقى ينساقوا مش كدولة مستقلة، وبالتالي أهملوا جميع الأشياء اللي ممكن تغضب الغرب جداً. فهو ممكن يغضب منك إنك تعد سلاحك وتعد نفسك ويبقى عندك جيشك وطبعاً تحكيم الشارع ابتداءً وكده. بدأت يخش العلمانية ويخش المستشرقون يشتغلوا من تحت لتحت كده. المهم ترهلت بشدة الدولة العثمانية، فبدأ يحصل تخلف في أمور كتيرة، بدأ يحصل تطلعات لنفسنا نعيش للناس. يعني احنا عايشين كده ليه؟ مع طبعا الجور والشده في بعض المواضع وكده. انت عارف محمد علي كان ايه؟ محمد علي كان رجل جابي من جبهه الدوله العثمانيه. وخلي بالك هو اسمه محمد علي شرسيسمه. ايه شرسيسمه؟ دي كلمه تركيه بمعنى انه امير سريه صغيره. على طب امير سريه صغيره يحكم مصر؟ على يعني على على على حد قول المتنبي في لما كان بيذم كافور الاخشيدي، وقال قال كلما كان بيقول كلما بيقول يعني فيه ان كلما يحصل كلما خان عبد السوء سيده يجد له في مصر عوان. في مصر دي كان اللي بيحكمها، لكن احنا عشان للاسف احنا عندنا دلوقتي في تلاعب ان هو ساعه ما يلاقوا في تقدم وبتاع يقول لك هم دان لازم متدينين بطبعهم، الشعب المصري متدين بطبعه، خلي بالك واحنا من زمان واحنا عندنا، ويفضل يمدح فيه. والله بقى انت ممكن يحصل مشكله ولا يحصل جو، يقول لك دول طول عمرهم محتلين وناس سيئين جدا وعمر ما حد طلع منهم قائد ابدا. طبعا هذا من النفاق في نقل العلم ومن النفاق في المناظرات ومن النفاق هذه البلاد لها قدرها العلمي والعسكري والكده. لا اقول بالضروره يكون باهلها، وانما هو خلقها الله وكذا. تعرفوا يا اخواننا ان كان مصر قديما من يحكمها يسمى الخليفه، وده اللي حصل بين نور الدين زنكي وبين صلاح الدين. لما هو نور الدين زنكي استدعى صلاح الدين بعد ما قضى على الدوله العبيديه الملحده، وبعدين المسماه زورا بالفاطميه يعني، وبعدين لما استدعى صلاح الدين وبتاع لقى بطأ عليه، فبعض الناس قالوا لا ده هو حكم مصر، شاف ان هو بقى خلاص هيبقى راسه براسه، مش هيبقى هو كان عسكري من عساكرك لا. فنور الدين بدا خلاص كان هيقضي له جيش وروح، الى ان هو بعت استعطفه وقال له لا ده يعني ان شئت ان ترسل ايه نجابا يجرني من نصرتي اليك وكده. ليه؟ لان هو كانت دي سمعه هذه البلاد. تقوم تجيب واحد عسكري لسه ما فيهوش حتى مش قائد يعني حاجه، قائد كده 3 4 ولا 10 ولا 20 واحد ولا بتاع، تجيب هو الحكومه. ومحمد علي خلي بالك كان مش معلم خالص، ما بيعرفش يكتب اسمه. طيب ده حكمها ازاي؟ فهذا الرجل كان كثيف الكبد، كان بيروح يجبي الاموال من الناس بالقهر والقوه وسفاك للدماء، وكان شديدا، كان رجل بليه داهيه. ولذلك ده برضه من الاشياء اللي عاوزين نتكلم فيها، هو ازاي ان واحد زي دوت يجيبوه يبقى هو حاكم البلد؟ جابوه ازاي؟ وكان موجود بقى عمر مكرم، وموجود عبد الله الشرقاوي، وموجود شيوخ كثيره، ده هنتكلم عليه. انما اللي انا عايز اقول لك بس دلوقتي ان هو في المجمل بقت في تخلف شديد مع قهر شديد. الناس تطلعت هنا بقى عملوا البعثات والارساليات وكده، فبداوا يبعتوا ناس اللي هي خطه نابليون نفسها. وعايز اقول لك ان خطه نابليون دي احنا ماشيين بيها لحد دلوقتي، كانت خطه عجيبه جدا، كان رجل شيطان يعني. فنابليون كتب كتاب مشهور جدا لليبر بيقول له فيه نريدك ان تعد 500 انسان من جميع سكان البلاد، طبقات البلاد، من الشيوخ ومن الوجهاء ومن اللي هم يعني شيوخ القبائل ورؤوس العائلات والكلام ده، ومن كذا تبعتهم كلهم لفرنسا، ينظرون الى حضارتنا ثم يرجعون الى مصر، فيكون هؤلاء هم الذين يدعون الينا. هجيب لك واحد شبهك بقى، خلي بالك من المساله دي، هجيب لك واحد شبهك، مش هجيب لك واحد محتل تبقى انت عايز تحاربه، لا هجيب لك واحد شبهك بالظبط واسمه زي اسمك كده، لكنه هو حتى ايه امريكي اكثر من الامريكي، وهتلاقيه يهودي اكثر من اليهود، وهتلاقيه فرنسي اكثر من الفرنسي، خلي بالك يعني. فهي دي الخطه، بدا بقى محمد علي يبعت الانبعاثات دي وكده، يشوفوا بقى التقدم بره والناس عايشه في رفاهيه وشكل كذا، يسلطون عليه ايه بقى؟ يسلطون عليه غانيه ومستشرق، ويبدا الخطه زي ما حصل مع طه حسين وحصل مع غيره. اللي انا عايز اقوله لك بس انه ده اللي حصل في الجمله، بقى في تقدم جامد قوي بره، بقى حاسين بيه الناس عايشه يعني، واحنا في الداخل ما فيش. فبدا بعض الاصوات العلمانيه بقى، الاصوات بقى السيئه اللي عم معاديه للدين، تقول لك هو ده بسبب الدين، احنا عشان متمسكين بحاجات حكم الشرع وبتاع. زي ما طلع قبل كده، انت عارف لما حد طلع وقال لك ايه، هو بص النساء عشان لابسه الحجاب بتسقط في المدرسه. على طب وهي مال الحجاب ومال السقوط في المدرسه؟ يعني مثلا هي ممكن تنجح مثلا لو صرحت شعرها مثلا كريم، هتنجح. ولو بقى مثلا عملته كمان قصه مثلا معينه تاخد 100%، لو القصه دي قلت شويه تبقى يعني مش ممكن ابدا يكون العقل يفكر بالطريقه دي. لكن هم في غزو للدين وفيكم سماعون له. فلما جابوا الكلام ده وقالوه، بدا يحصل اشكال عند بعض الناس من القهر الشديد والتخلف زي ما قلت لك. فانقسم الناس الى ثلاثه اقسام، العلماء قسموا ثلاث اقسام. ناس فرقه تنادي تقول احنا مش عايزين دين خالص خالص مطلقا خالص، مفيش دين، سيب الدين، انا هاخد الدين بتاعي هو دين الغرب، ويقول لك بقى وسير بنا على دين برهومي وبتاع، على ابراهيم عليه السلام. طيب فرقه اخرى طلعت قالت لا، بس دول كله بقى النجيبه خالص، طلع قال لك انا ماسك في ديني لا يمكن اسيبه، هو ده الحل، احنا لو طبقناه صح هنعيش ساده الناس، لكن احنا ما بنعملش وعندنا خير وبتاع. لكن دي كانت فئه يسيره جدا، ممكن تقول كده بالفرد والفردين يعني، عارف انت بيحكوا مثلا ساعه ثوره 19 كان في كده ايه، كان في يافطه مكتوب عليها سعد زغلول معبود الشعب، تصور. واخرج بقى، وكان خارج بقى الشيوخ من الازهر وبتاع وحاجات زي كده. فجه الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله، قالوا له تطلع معانا في المظاهرات دي؟ قال لا، ان الله لا ينصر الناس بدي. طالعين كده هو في الشكل ده. طبعا انت عارف سعد زغلول لما نزل راح مادد ايديه على النقاب بتاع صفيه زغلول بتاع هدى شعراوي، وقام شايله وعملوا ميدان الاسماعيليه من ساعتها ميدان التحرير عشان تحرير المراه. طب هو حضرتك كنت قاعد بره عشان تشوف لنا مشكله الانجليز، كنت تيجي من بره تشيل النقاب، ماله بقى النقاب وحرق الحجاب والكلام ده، ماله بايه؟ اتاري بقى يقول لك لا، ده كان بقى فيه اشكال حاجات كده صعبه جدا بتورى في الامر ده. لكن اللي عايز اقوله لك ان دي فئه من الناس كانت قليله خالص. الفئه الثانيه قالت لك انا هقعد في الوسط بقى، الثالثه. ايه الوسط ده بقى؟ قال لك والله احنا هناخد منهم اللي ينفعنا واللي ياذن فيه مش هنمتنع. قول لي طب والله ده كلام جميل جدا. فجينا انهم بيلوا عنك الدين عشان يوافق اللي بره. عارف كتاب رفاعه الطهطاوي بتاع اللي ذهب جبريل في وصف باريس؟ ده الراجل طلع بره شيخ كويس زي الفل، وبعدين فجينا ان انا راجع بيقول لك والله يا جماعه انا عايز برضه اقول لكم ان الرقص ده حاجه كويسه جدا، وبعدين الشرع ما بيحرمهاش وحاجه. قال ازاي يا راجل انت الشرع ما بيحرمهاش ازاي؟ واحده ست وقفت تهز كده قدام الخلق. قال لك اه، لان هو الهز ده هو حركات رياضيه ولا لا؟ لما تهز كده تجري الدوره الدمويه وتعمل وتلاقي تفيد العضلات، يبقى اذا لما تتهز بالشكل ده يبقى دي حركات رياضيه، وقد حط الاسلام على الرياضه. انت متصور؟ وبدا ينقل مثل هذه الاشياء ويقول لك هو ده بقى طبعا. وكان رائد بعد كده بقى محمد عبده وجمال الدين الافغاني، ودوله عظيمه جدا. يعني نتكلم فيها ان شاء الله لو سمحت الفرصه. اللي انا عايز اقوله لك ان الكلام المذهب التلفيقي ده بقى هو اللي موجود الى الان، اللي هو باختصار من قول الله عز وجل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هو ده باختصار بقى، ان اقول لك اخد شويه كده يعني من القانون الفرنسي وحاطط شويه عندنا من الشريعه، ويبقى شويه وشويه وحب عليك وحب عليا ودينا تمشي. طب امال الاستقلال التام بحكم الله عز وجل ابتدى نقول بيه؟ يقول لك لا، ما فيش الكلام ده. حتى مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد، ان طلعت كلمه صدرت من بعض المشايخ المنسوبين لاهل السنه، انه قال ان من اراد ان يغير البلاد ويحكم بالاسلام دون اخطاء فهو حمار. طب هي الاخطاء دي ايه في نظرك؟ ده انا بتكلم في مساله بقى ان في مشاركه لله عز وجل في التشريع. الاخطاء دي شايفه في نظرك في ايه كده؟ يعني حاجه كده مكروهه مثلا ولا حاجه، ولا دي داخله بقى في صلب الدين؟ عشان كده هو ده ما استدعانا نتكلم في قضيه صلب عشان كده يا اخوانا المذهب التلفيق ده هو اللي موجود دلوقتي. ولا عليكم سمعتوا كان في بعض النواب كده في مجلس الشعب قال لك انا مذهبي في الحقيقه عايز احيي مذهب الشيخ محمد عبده، مدرسه الشيخ محمد عبده. ايه مدرسه الشيخ محمد عبده بقى؟ انه هيقول لك لا والله انا برضه ليا راي، طب الرأي ده ممكن يكون بخلاف مثلا الإجماع ولا حاجة؟ لا مش قضية، لكن أنا برضه ليا رأي في المسألة وليا كلام. وبقى الكلام اللي اتقال إن مقدمة كتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم أمين هو اللي كاتبها، واللي بعضهم يقول هو اللي كاتب الكتاب كله وبعدين كتب عليه اسم قاسم أمين إلى غير ذلك، هو بقى هذه المدرسة التلفيقية اللي هي لا تقول يأذن الشرع في حضارة الغرب، وإنما تقول يطوع الشرع لحضارة الغرب. بعد كده تلاقي بقى الاشتراكية الإسلامية، هتلاقي بعد كده العلمانية الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية، وبعدين فوالله في عندنا آليات الديمقراطية وجسم الديمقراطية. تشخيص بقى اللي هو إيه، ما تعرفش ده إيه بالظبط اللي انتوا بتقولوه، لان هم ما قالوش اصلا في الحقيقه الديمقراطيه دي نفسها هي ايه، ولا الاشتراكيه دي هي ايه، ولا الى غير ذلك. فالمذهب التلفيقي كان اصل كبير جدا، خليني انت على ذكر لانك هتشوفه كتير قوي في التداعيات اللي سقطت فيها الدوله الاسلاميه منذ هذا الوقت وانت نازل وجاي عليها. ان شاء الله عز وجل نكمل بقى ندخل في قضيه بقى اصل الدين وتعريف لا اله الا الله، وايه الدليل على انه هو ده اصل الدين الكبير إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.